رماح المشركين. الحلقة التي تحلقت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمنع الأذى أن يصل إليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فلما انتهت المعركة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته، والرباعية هي السنة التي بين الثنايا والناب، وشج جبينه صلى الله عليه وسلم، وغارت في وجنته حلقتان من حلق درعه. فأقبل عليه الصديق رضي الله عنه يريد انتزاعهما من وجنته، فقال له أبو عبيدة: أقسم عليك أن تترك ذلك لي، أنا الذي سوف أنتزعهما، أقسم عليك أن تترك ذلك لي. فتركه أبو بكر. فخشي أبو عبيدة إن اقتلعهما بيده أن يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعض على أولاهما بثنيته، والثنايا هي الأسنان التي في مقدم الأنف، في مقدم الفم. قال: فعض على أولاهما بثنيته عضا قويا محكما، فاستخرجها ووقعت ثنيته، السنة وقعت من فم أبي عبيدة رضي الله عنه. ثم عض على الأخرى بثنيته الثانية فاقتلعها، فسقطت ثنيته الثانية. قال أبو بكر: فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما. والأهتم هو الشخص الذي وقعت سنتاه الثنية. قال: لقد شهد أبو عبيدة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المشاهد كلها منذ صحبه إلى أن وافاه اليقين، يعني إلى أن جاءه الموت. فلما كان يوم السقيفة، سقيفة بني ساعدة والتي بويع فيها لأبي بكر رضي الله عنه بالخلافة، فلما كان يوم السقيفة قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة: أبسط يدك أبايعك. سيدنا عمر يريد أن يبايع أبا عبيدة. فلما كان يوم السقيفة قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة: أبسط يدك أبايعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وأنت أمين هذه الأمة. فقال أبو عبيدة: ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا في الصلاة فأمنا حتى مات، يقصد بذلك أبا بكر رضي الله عنه. قال: ثم بويع بعد ذلك لأبي بكر الصديق، فكان أبو عبيدة خير نصيح له في الحق، وأكرم معوان له على الخير. ثم عهد أبو بكر بالخلافة من بعده إلى الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب، فدان له أبو عبيدة بالطاعة، ولم يعصه في أمر إلا مرة واحدة. قال: فهل تدري ما الأمر الذي عصى فيه أبو عبيدة أمر خليفة المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب؟ قال: لقد وقع ذلك حين كان أبو عبيدة بن الجراح في بلاد الشام يقود جيوش المسلمين من نصر إلى نصر، حتى فتح الله على يديه الديار الشامية كلها، فبلغت الفرات شرقا وأسيا الصغرى شمالا. عند ذلك دهن بلاد الشام طاعون ما عرف الناس مثله قط، فجعل يحصد الناس حصدا. فما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أن وجه رسولا إلى أبي عبيدة برسالة يقول فيها، يعني بعث له مرسال: إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها، محتاجك ضروري، فإن أتاك كتابي ليلا فإني أعزم عليك، يعني أطلب منك بإلحاح وبقوة، فإني أعزم عليك ألا تصبح حتى تركب إلي، وإن أتاك نهارا فإني أعزم عليك ألا تمسي حتى تركب إلي. قال: فلما أخذ أبو عبيدة كتاب الفاروق قال: قد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي. نعرف هو عايز إيه، فهو يريد أن يستبقي من ليس بباق،